بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الأول من محاضرة التعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد، وهي المحاضرة السابعة ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 ألف من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طبعا نحن اليوم إن شاء الله نتناول موضوع الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد، والموضوعات كما ترون بعضها آخذ برقاب بعض وبعضها مكمل لبعض، فهي متداخلة ومتشابكة. قبل أن ننطلق في الموضوع الجديد وهو امتداد لما سبق، هنا من أحدكم من أحد الإخوة بعض الأسئلة. السؤال الأول، طبعا أسئلة في الموضوع موضوع أمس وهو أيضا في موضوع اليوم، نرجو توضيح ما ذكرته بالأمس من أنه يجوز شراء الدش ولو لبرنامج واحد سنستفيد منه والتوفيق بينه وبين القواعد التي استنبطت من قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. طبعا هذا الدش أو هذا التلفزيون أو طبعا نحن نتحدث عن أداة يمكن التحكم فيها تحكما تاما كما نتحكم في كافة الوسائل. من لا يستطيع التحكم لنفسه ولا لأولاده ولا يستطيع التوجيه ولا التأثير، هذا شأن آخر، هذه مسؤوليته، حينئذ يحتاط لنفسه ويتدبر شأنه. فلذلك نحن لما قلت ولو لبرنامج واحد معناه أنه سيرى هذا البرنامج ويقفل مثلا على سبيل المثال، والأمر افتراضي، وإلا فالبرامج المفيدة لا تحصى لا تحصى، من تراويح وصلوات في الحرم وأذان وبرامج تفسير وفتوى يعني ما لا يحصى من ولكن حتى لو فرضنا برنامج واحد أسبوعي أو يومي يراه الإنسان ثم يغلق، فما غير وارد موضوع الآية، لأنه لا نتحدث عن مجمل ما في التلفزيون. فنقول لو كنا مجبرين، من اقتنى التلفزة و يعني هذا اللاقط سيكون مجبرا أن يرى مفيدها وضرها وغثها وسمينها، نقول ما الغالب، فإذا غلب الشر قلنا أغلق هذا الباب، وإذا غلب الخير يعني كان شيء من التساهل. لا، الآن لا نتحدث عن قابلية الاختيار والتحكم. فلذلك يمكن أن يكون هذا الجهاز خيرا محضا لصاحبه إذا تحكم فيه، خيرا محضا، ليس فيه لا الكثير ولا الأكثر ولا القليل، يستطيع أن يفعل ذلك. فإذا هذا هو، فإذا لا أقول انظر كل ما فيه لكي تشاهد هذا البرنامج، يعني كما قال بعض الإخوة يعني ظلمات، يعني فيه اقتباس من الآية، يعني ظلمات ثم يأتي شيء من النور. نحن لا نقول هذا، فإذا لأنه هناك قابلية للتحكم باختصار. فإذا الآية وما تضمنته من العمل بما غلب من المصالح والمفاسد غير موضوع، غير وارد في موضوعنا. الضروريات الخمس في هذه الأيام فبعض هدرت أو موصوف هدرت لهم، فبعض الشعوب فيها من يقع في الاعتداء على النفس أو العقل أو المال أو حتى الدين والنسل، ويكون في بعضها مضطرا. ف فمثلا يسرق مالا محرزا أو محروزا كما هنا وبلغ نصابا ويكون مضطرا فما حكمه حقيقة؟ هذا الأمر غير واضح، لأن الحديث أولا عن الشعوب، ثانيا عن الاضطرار. الاضطرار طبعا نحن نعرف الاضطرار، الاضطرار إذا كان الإنسان جائعا وعاريا وفي أمس الحاجة إلى قوت يومه وطعام يومه وما إلى ذلك، هذه تبيح له فعلا أن يأخذ ما ليس له، سواء كان مال الدولة أو مال الأفراد، وله في الشرع له أن يأخذه عيانا وليس خلسة. فإذا كانت الضرورة فالضرورة تبيح المحظورات، هذا لا غبار عليه. إذا تحت نعم، هل يأخذ مقدار نصاب القطع أم يأخذ حاجته؟ يعني هذه فيها تفاصيل وآراء. المهم الذي لا شك فيه يأخذ أولا حاجته الحالة أو الحاقة كما يقول جويني، الحاقة حقت يعني. أما هل يعني هذا حسب الحالات، لأن الإنسان قد يفترضون أن الإنسان في بيداء أو في صحراء ويجد شيئا من المال لغيره أو يعني ميتة أو ما إلى ذلك وليس أمامه وسيواصل سيره وسفره، هل يأخذ أيضا على سبيل الاحتياط أم يقتصر؟ وهذه كلها فيها أقوال لحال متفاوتة للعلماء، ليس للآن ما أرجحه أو ما أقوله. والأخ يسأل عن من أخذت أو كذا من العلماء، هذا يعني يطول الأخذ عن العلماء كثير، منهم الأحياء ومنهم بواسطة الكتب، ولكن الذي لا شك فيه أن ما أخذته من العلماء القدماء من المصنفين الذين أذكرهم هو أكثر بكثير مما أخذته من الشيوخ والأساتذة. ومن كل يأخذ الإنسان شيئا، ليس هناك واحد بعينه. إذن ننتقل الآن إلى موضوعنا وهو الموازنة بين المصالح والمفاسد. الآن يعني إحنا ما زلنا أولا في الموضوع الكبير الذي هو موضوع المصالح والمفاسد، ولكن الآن في أدق أبوابه وجوانبه، وهو حالات التزاحم والتعارض وما تقتضيه من موازنة وترجيح. ورأينا وسنرى أن هذا كما يقول عدد من العلماء، العلم الحقيقي والفقه الحقيقي للعلماء والفقهاء هو في هذه المسألة بالذات. فكما يقول ابن تيمية ليس أو غيره، ليس العاقل من يعرف الخير من الشر أو يميز الخير من الشر، ولكن العاقل أو العالم أو الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وبتعبير ابن عبد السلام، من يعرف أصلح المصلحتين وأفسد المفسدتين. وسنأتي على نصوص هذه، فقط إشارة في أهمية هذا المستوى من العلم ومن الفقه ومن النظر. وطبعا هذا من التعارض والتمازج والترجيح يكاد يدخل أيضا في القضايا المتشابهة أو المشتبهة، كما في الحديث وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ففعلا تمييز مراتب المصالح ومراتب المفاسد، والأرجح من المصلحتين والأرجح من المفسدتين، أو الأرجح بين مصلحة ومفسدة، هذا لا يعلمه كثير من الناس. فإذا هناك الحلال البين والحرام البين، هذا خير وهذا شر، هذه مصلحة وهذه مفسدة، هذا هو الحلال البين والحرام البين، إن الحلال بين وإن الحرام بين. ولكن هناك قسم ثالث هو محل الاشتباه ومحل الالتباس، فهذا هو الذي نحتاج فيه العلماء أكثر، ونحتاج فيه القواعد العلمية أكثر، ونحتاج فيه الموازين العلمية أكثر، في هذا القسم الذي يتوسط بين الحلال والحرام، أو على الأصح يمتزج فيه ويتماس ويتلاقى فيه الحلال والحرام، ويشتبه أو يتشابه الحلال مع الحرام، فهو حلال يشبه الحرام، أو حرام يشبه الحلال، أو حرام فيه شيء مما قد يقتضي الإباحة، أو هو مباح لكن فيه شيء مما قد يقتضي التحريم. هذه المنطقة أو هذه أو هذا الصنف، هذا هو موضوعنا. وهذا فعلا كما هو واضح في الحديث لا يعلمهن كثير من الناس، بمعنى حتى كثير من العلماء قد لا يكون لهم باع في هذا المجال، وهذا يعني هو الذي يكون لكبار العلماء والراسخين والمتمكنين في هذا كما سنرى. موضوع الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد ينبني على أمور تقدم بيانها أو بيان بعضها، أولها ما تقدم أمس من التفاوت والتفاضل. فإذا حينما نقول الموازنة والترجيح نوازن لنرى أوزن الأمرين، أي ما هو الذي يزن أكثر، موازنة من الميزان أو من الوزن. فالموازنة هي عملية وزن، وهذه العملية عملية الوزن تنتهي بأن نقول هذا أوزن من هذا وهذا أثقل في الميزان من هذا، فيترجح الراجح ويظهر المرجوح. فإذا عنصر التفاضل والتفاوت في الميزان وفي الوزن هذا أمر يعني من هنا ننطلق، لا بد من التذكير به. فإذا قلنا بالترجيح والموازنة معنى أن الأمور متفاوتة، أمور متساوية والمعروفة بتساويها لا نحتاج إلى لماذا نزن. إذا لو فرضنا أن المصالح على حد سواء أو أن المفاسد على حد سواء لا نحتاج إلى ميزان ووزن وموازنة وترجيح. الأمر الثاني أيضا سبق بشكل ما، وهو هذا التمازج والتزاحم بين المصالح والمفاسد. فنحن ليس عندنا قبيلة للمصالح وقبيلة للمفاسد، بل كما يختلط الناس أبناء وآباء وأعمام وأصهارا فكذلك تختلط المصالح والمفاسد، وكما يختلط الناس صالحهم بطالحهم ومتوسطهم بمغاليهم وما إلى ذلك، هكذا الأمور هي، هكذا هي سنن الله في هذه الحياة القائمة على ابتلاءات عديدة من بينها هذا التمازج وهذا التجاور وهذا الاختلاط. إذن حتى رأينا من العلماء من يرى أنه لا توجد مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة، وأكثرهم يرون أن ذلك إن وجد فهو على الندرة والقلة البالغة، أي كما قال ابن عبد السلام المصالح الخالصة والمفاسد الخالصة عزيزة الوجود. فإذا ما كان عزيز الوجود أو نادر الوجود فكأنه غير موجود، فالمعول في وضع أحكامه وموازينه وقواعده هو ما غلب، وخاصة إذا كانت غلبته كبيرة جدا تكاد تكون كل شيء. فإذا نتعامل مع موضوع المصالح والمفاسد الدينية والدنيوية والأخروية والجسدية على أساس أن هناك اختلاط بين المصالح والمفاسد، وحتى إذا لم يكن اختلاط فهناك تماس وتداخل وتشابك بين المصالح والمفاسد. فإذا هذا الذي يقتضي أن يكون الإنسان وأن يكون خاصة العالم والمجتهد والمفتي والموجه يعني دائما النظر والتمييز بين هذه المصالح والمفاسد، إذا تشابكت إذا امتزجت كيف يخرج الحي من الميت ويخرج الصالح من الفاسد، وكيف يختار خير الخيرين إذا تعارضت الخيرات فيما بينها، وكيف يدرأ شر الشرين ولو بالوقوع في أهون الشرين. إذن هذه هي القضية الثانية، وهي التمازج والتزاحم والتشابك بين المصالح والمفاسد. إذن بناء على هذا كما قلت، وبناء على هذه هاتين النقطتين السابقتين، التفاوت والتفاضل من جهة والتشابك والتمازج من جهة وما يحدثه ذلك من التباسات واشتباهات، فقد عد عدد من العلماء كما قد نرى في كلام بعضهم أن هذا أرقى وأدق وأعسر أنواع الفقه هو هذا التمييز وهذا هذه الموازنات والترجيحات. إذن دأب العلماء كما هو معلوم على بيان أهمية هذا الموضوع وبيان قواعده، وسنرى بعضا من هذه القواعد، نرى بعد ذلك من حيث المبدأ مشروعية هذا العمل وضرورته وسمو مرتبته، وهو التمييز والترجيح والموازنة. يقول على سبيل المثال ابن تيمية رحمه الله: فتفطن لحقيقة الدين، فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف ومراتب المنكر. المنكر مراتب والمعروف مراتب، حتى تقدم أهمها عند الازدحام، فإن هذا حقيقة العلم بما جاء به الرسل. حقيقة العلم وحقيقة الدين في العبارة السابقة هي معرفة هذه المراتب، حتى تقدم أهمها عند الازدحام، فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل. فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا، أن نميز أن هذا منكر، هذا من جنس المنكرات، وهذا من جنس المعروفات، وهذا دليل وهذا ليس بدليل، هذا أمر ميسر. لكن أن تعرف أن هذا الدليل أقوى من هذا وهذا مقدم على هذا، أو أن تعرف أن هذا المنكر أنكر من هذا وهذا المعروف أعرف وأولى من هذا، هذا هو اللي يعني كما قال هذا هو حقيقة العلم بما جاءت به الرسل. فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين، بحيث يقدم أو يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين، فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين. فها هنا يحتاج إلى خاصة العلماء بالدين لمعرفة، ليس لتمييز ما هو دليل وما ليس بدليل، بل لتمييز الدليلين أيهما أقوى وأيهما الذي يتعين العمل به والذي لا عمل به نظرا لضعفه، وهكذا في مراتب المعروف ومراتب المنكر. من كلام العلماء كذلك في هذا الباب بصفة عامة قبل أن نأتي إلى بعض القواعد، يقول عز الدين بن عبد السلام، وهو كما ذكرنا هو فارس هذا الباب بصفة خاصة وأكبر وأعظم من كتب وفصل فيه، وهو المرجع حقيقة في موضوع المصالح والمفاسد والترجيح والموازنة بينها، خاصة في كتابه الذي صرح بمضمونه في عنوانه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مما قاله عز الدين بن عبد السلام: الواجبات والمندوبات ضربان، أحدهما مقاصد والثاني وسائل، وكذلك المكروهات والمحرمات ضربان، أحدهما مقاصد والثاني وسائل، وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل، ثم تترتب، هذا هو الشاهد وبيت القصيد، ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد، فمن وفقه الله للوقوف على ترتب أو ترتيب المصالح عرف فاضلها من مفضولها ومقدمها من مؤخرها. وقد يختلف العلماء في بعض رتب المصالح، فيختلفون في تقديمها عند تعذر الجمع، وكذلك من وفقه الله لمعرفة رتب المفاسد فإنه يدرأ أعظمها بأخفها عند تزاحمها. ويقول أيضا رحمه الله في بيان أن هذا الأمر في مجمله مسألة تكاد تكون فطرية، أو هي فطرية، وإن كان من ناحية التطبيق والتحقيق الأمر يحتاج إلى ما ذكرناه من درجة من العلم. يقول ابن عبد السلام: تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد، النصوص كلها من كتاب قواعد أحكام من الجزء الأول، تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد. إذن هذا فطرة الإنسان أنه إذا ميز فإنه تلقائيا يفضل الأصلح على الصالح أو الأصلح على ما دونه، ويفضل درء الأفسد في الأفسد، أي في الذي يليه في الفساد. فهذا مركوز في طبائع العباد نظرا لهم من رب الأرباب. ثم قال: ولا يقدم الصالح على الأصلح، ولا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل. إن تقديم الصالح حتى وهو صالح، عمل صالح، نعم عمل صالح، فإذا قدمته على الأصلح فهذا من الجهل كما يقول ابن أبسلام. ولا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح، أو شقي جاهل لا ينظر إلى ما بين الرتبتين من التفاوت. فإذا لا يكفي أن يكون العمل صالحا لكي يقدم، بل لا يقدم الصالح إلا إذا لم يكن هناك عندنا وأمامنا ما هو أصلح منه. فإذا يجب تقديم الأصلح على الصالح، والأصلح على الأصلح الذي دونه، وهكذا في درء المفاسد كذلك يدرء الأفسد فالذي يليه فالذي يليه إلى آخره. فالاشتغال أو الوقوع في الأفسد مع إمكانية الانتقال إلى الفاسد، هذا أيضا من نفس الخلل الذي لا يقدم عليه إلا جاهل بالمراتب. هذه بمثابة تذكيرات ومقدمات عامة في هذا الموضوع. وننتقل الآن إلى بعض قواعد الترجيح. نعم، إذا كان فيه أي شيء. نعم تفضل لو سمحت. أحسن الله إليكم. عند تزاحم المصالح، عند تزاحم المصالح، لو كانت هذه المصالح واجبات وتزاحم عندنا واجبان بحيث لا يمكن فعل الأوجب إلا بترك ما دونه في الوجوب، فهنا هل يبقى الدون في الوجوب على وجوبه أو أنه يزال عنه وصف الوجوب؟ وكذلك بالنسبة عند تزاحم المحرمات أو تعارضها بحيث لا يمكن ترك يعني الأكثر حرمة منها إلا بارتكاب ما هو دونه من المحرمات، فهذا الذي هو دون في التحريم هل يبقى على تحريمه أو يزول عنه وصف التحريم لهذه العلة الطارئة؟ وبهذه وفي يعني في هذا الحال فقط، يعني في هذا الوقت لضرورة التزاحم. أولا هو الجواب نظري، لا يترتب عنه شيء، لأنه فعلا احنا اتفقنا على أن هذا الواجب يسقط لفائدة الأوجب، واتفقنا على أن هذا المحرم يرتكب تجنبا لما هو أشد تحريما. فإن نحي العملية الجواب قد لا يكون لا في مسألتنا هذه بالذات لا يترتب شيء عملي، لكن من الناحية النظرية يعني الجواب فيه الذي هو واضح. أظن التحريم يبقى، المحرم محرم، والفاسد فاسد، والواجب واجب، لكن يعفى هذا يعني هذا عفو، يسقط إثم ترك هذا الواجب ويسقط إثم فعل هذا المحرم. نعم، لأن نحن نبني الآن على أساس ما قدمناه من أن الأشياء لها فساد ذاتي وقبح ذاتي، فعلى هذا يتخرج أن القبيح قبيح حتى لو جاز فعله استثناء في ظرف معين، وأن الواجب واجب حتى لو جاز إسقاطه في ظرف معين. ولكن على القول الآخر، قول الأشاعرة، أن الأفعال إنما تستمد صلاحها وفسادها من وجود الحكم الشرعي، هذا القول يستلزم القول أنه إذا ارتفع التكليف في مسألة ارتفع الوجوب، ارتفع الحسن، ارتفع القبح عن الشيء الآخر. ولكن على أساس أن الأشياء فيها صلاح ذاتي وفساد ذاتي فهذا لا يزول عنها، لكن يزول الإثم فقط. الأشاعرة أحسن الله إليكم يرون أن من؟ الأشاعرة أيوه يرون أنه ليس هناك يعني أن الأوامر والنواهي كلها سواء، يعني لا تتفاوت في مسألة القبح والحسن. لا، ليس هذا. المصالح والمفاسد من الناحية الشرعية قبل مجيء الحكم الشرعي هي سواء، فيقولون من الناحية الشرعية ليس الكذب قبيحا حتى يأتي الشرع فيقبحه، وليس الصدق واجبا أو العدل أو الوفاء إلا بعد أن جاء الشرع، قبل ذلك هذه الأشياء على حد سواء، ليست قبيحة في ذاتها ولا حسنة في ذاتها. وبعض أشاعر المتأخرين نظرا لضعف هذا القول وشدة الانتقادات التي وجهت إليه بدأوا يحتاطون في العبارة، فيقول نحن لا ننكر الملائمة والنفور في النفوس، أنها بعض الأمور تلائمها فهي مستحسنة، وبعض الأمور تنفر منها النفوس والعقول فهي مستقبحة، ولكن نقول الحكم على هذه الأشياء بالحسن والقبح والمدح والذم، المدح لفاعل هذا والذم إلى آخره، هذا الذي نقول لا يترتب ولا ينبني ولا إلى آخره، ففيه شيء من ولكن أصل القول هو هذا، لأن حتى تسمية المسألة وتلقيبها الحسن الذاتي والقبح الذاتي، هناك من يثبته هناك من ينكره، فإذا إنكار الحسن الذاتي والقبح الذاتي معناه بالنسبة لي. ولذلك في أمثلتهم كما قلت يقول وارد أن يكون قد أن يتعبدنا الله كما قلنا الآن بتحريم الصدق ووجوب الكذب وهكذا إلى آخره، وهذه مسألة على كل حال هي قليلة الجدوى. نعم نعم تفضل. كم بما يخص مسألة لا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل، هنا لا يتقدم الصالح على الأصلح، لكن هل هذا يعني أنه شرط، يعني من شرط في هذا في هذه المسألة وهذه الواقعة أو كذا؟ بمعنى لو قدم الصالح على الأصلح فإنه لا يكون مقبولا، لا يكون صحيحا، لا تترتب عليه الآثار سواء كانت عبادة أو عقد؟ لا لا لا يعني لا يلزم، لا لا يلزم، لكن يلزم أنه كما يقال فعل المفضول وترك الفاضل، فقد يكون فاته أجر، وفي الحالة الأخرى إذا ارتكب الأشد تحريما وترك المحرم هذا سيكون إثمه أكثر والآخر فضله أو أجره أقل، لكن الصحة والبطلان هذا ما لا يلزم. الإمامة في الصلاة مثل الإمامة العظمى قد يتقدم المفضول ويصح، الإمامة العظمى يعني رئاسة الدولة أي طبعا، إذا لأن الإمامة كما يقال إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا انعقدت البيعة بحقها فهي صحيحة، لأن الفاضل قد يأبى قد لا يعرفه لأسباب متعددة على كل حال، فإذا انعقدت لكن بشرط إذا انعقدت. نعم يعني المهم أن نفهم أن هذا ليس شرطا يعني فيها، لا لا، بحيث أنه لا يترتب عليه الآثار، لا لا لا أدري في بعض الأمور إذا نص الشرع على شيء أنا لا أستحضر الآن، لكن بصفة عامة نقول هذا شرط، لا ليس شرطا، وإنما نعم ها هو أمام خذ الأخو بعدين. بسم الله. شيخنا الفاضل حفظك الله، في حياتنا اليومية أحيانا إذا زرنا بلدنا ونحن أئمة قد نقدم في الصلاة، فتأتي هنا معارضة بين تطبيق السنة كالإسرار بالبسملة أو ترك القنوت الفجر وبين جمع كلمة المصلين، فأيهما يقدم؟ لأن هذه في حياتنا يعني تكون أيهما الأصح والأصلح؟ جزاك الله خيرا. نعم الذي لا شك فيه إذا كان بعض السنن يعني تؤدي إلى الخصومة والبلبلة في الصفوف، لا شك أن اجتناب هذه البلبلة وحفظ الصف، إذا فرضنا أن هذا سيقع وإلا ما يكونش مجرد توهم، لأن الإنسان أو العالم قد يكون له من المكانة ما إن فعل ما يخالف الناس أدعانه، فليفعل ما هو السنة وما هو الحق، لكن واحد ليس في هذه الدرجة فعلا ولا يدعن الناس له وسيثير فعلا، وربما بعضهم ينصرف من الصلاة وبعضهم يقوم لغطه بعد الصلاة، هذا فعلا لا بأس، إذا لأن هذا شرع وهذا شرع، حفظ الوئام والمودة والوحدة الصف هذا شرع، فإذا حينئذ في الحقيقة لا نقدم شيئا من غير الشرع على شيء من الشرع كمقضي وتوهم. هذه السنة وهذا شيء آخر، هذه السنة وهذا الفرض في الحقيقة. فإذا كل ذلك شرع، فطبعا يقدم ما هو أهم وأنفع للمسلمين لا شك في ذلك. هو جاي الميكروب شيخ بالنسبة لمسألة أخر بعد الآخر. لا سلموا عقيدة الحسن والقبح الذاتي، إيش الفرق بين القول بالحسن والقبح الذاتي وبين قول المعتزلة؟ هل هو نفسه؟ لا هو نفسه، هو نفسه. القول بالحسن والقبح الذاتي على يعني اختلافات طفيفة في التعبيرات هو قول المعتزلة وقول الماتريدية، والماتريدية المذهب الحنفي كلهم على المذهب الماتريدي في العقيدة، أبو منصور الماتريدي، وقول جماهير واسعة من الشافعية ومن المالكية ومعظم أو كل الحنابلة يلتقون في هذه، يعني هنا يلتقي المعتزلة وغيرهم. ويتفرد في هذه المسألة الأشاعرة بمن هم مالكية أو شافعية أو كذا، لأنه ليس كل الشافعي، وإن كان معظم الشافعية أشاعرة، نتحدث عن القديم، ومعظم المالكية أشاعرة أيضا خاصة المتأخرين منهم، ولكن نعرف من الشافعية ومن المالكية من خالفوا في هذا. فإذا المعتزلة وغيرهم من جمهور العريض من الأمة ومن العلماء في هذه المسألة على قول، والأشاعرة هم المتميزون بهذه المقولة، وهي نفي الحسن والقبح الذاتيين ونفي التحسين والتقبيح العقليين. الخلاف يا شيخ هل هو حقيقي؟ بالتأكيد هو خلاف نظري، ولكن خلاف حقيقي. خلاف حقيقي، هذه رؤية، يعني اختلاف حقيقي. لا يقال أنه لفظي يعني. لا قضية كبيرة يعني فينا. يعني أنا فقط أظهر النقطة الأولى، يعني أحيانا قد نعد بعض الأشياء سنة في نظرنا، مثلا مثل المسائل الفرعية الفقهية مختلف فيها، مثل البسملة مثلا بعض يعدها سنة هنا والآخر يعدها بدعة وكذا، مع أن المسألة خلافية. أيوة. فيترتب عليها يعني أن نحدث مدا وجزرا بين الناس ومشاكل وكذا باسم السنة. فما الضابط يعني الآن هنا يعني في مسألة السنة؟ ضابط السنة أن تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الآن خلافية بين الفقهاء، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، خلاف هذا موضوع ثاني. أنا أتحدث عنك أو عني بالنسبة لكل واحد منا فيما هو متعبد به، إذا ثبتت ولم يثبت نسخها أي العدول عنها فهي سنة عندما ثبتت. إذا الآخر المخالف إما لم تثبت عنده يقول هذا الحديث ضعيف أو ما إلى ذلك، أو لا يدل على ما أنت تفهمه هنا. ولكن نحن الآن نتحدث من ناحية الموضوعية، السنة ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله أو قال به أو أقر عليه الناس فقد أصبح سنة، عندما ثبتت عنده هذه السنة ولم يثبت أنها قد نسخت. لكن فهم الناس وتلقيهم هنا تقع الاختلافات، إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. فإذا الإنسان عليه أن يعتبر سنة ما ظهر له أنه نقل بالدليل الصحيح ودلالته واضحة، فهذه سنة يلتزمها. وحينما نأتي إلى التعارض والتزاحم هذا موضوع ثاني، التعارض يقع بين السنن والواجبات وغيرها، هذا موضوع. يعني مثلا عندنا في اليمن. أيوة. الشافعية مثلا. فيأتي أحد الإخوة مثلا أخذ بمسألة مذهب الحنابلة ويرى أن هذه هي السنة، واضح؟ فإذا كان فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني قد ترك أشياء مع أنه كان يقول بخلافها، حضرة الإمام الشافعي رحمه الله لحضوره في القنوت ونحو يعني مسائل خلافية بين الباب، لكن السنة يعني بمعنى أنها يعني ليس في يعني ثبت فيها الحديث والترجيح عند الأكثر، وهذا هو تقريبا الجواب. هو ما تقدم الإنسان في نفسه يفعل ما يعتقده، أما لما يكون سيتصرف على الناس لأنه هذا واقع إماما يعني حدثت مشاكل، حدثت أحيانا أحيانا. نعم نعم أيوه. يبقى الجواب السابق جوابا يعني على ما ستقول. نعم أعطي الأخ الكريم. أحسن الله إليكم. بالنسبة عند مثلا تعارض المصالح نفسها أيوة. أو تزاحمها كذلك، فأليس الأولى إذا أمكن الجمع بين هاتين المصلحتين وبين مجموع هذه المصالح هو المتعين أولى من تعطيل بعضها؟ لا هذا لا شك فيه. نحن نتحدث الآن تزاحم والتعارض. نعم أي تزاحم، ما معنى تزاحم؟ صحيح. المكان أو الحيز الزمني أو الجهد أو الوسيلة لا تتسع إلا لواحد، فوقع التزاحم فأخرجنا هذا وأبقينا. أما فعل الطاعات والجناب والمحرمات هذا هو اللازم، لكن في حالات. فموضوعنا فعلا كان يحتاج إلى هذا التنبيه، موضوعنا هو التزاحم والتعارض الآن. أقصد الشيخ حتى في الناحية التطبيقية العملية مثل ما ذكر الأخوة هذه المسألة التي أثاروها، يعني إذا أمكن تعليم الناس السنة ودلالتهم عليها وتوضيحها ورؤية القبول منهم، لأن ليس كل الناس يعني ينفر من السنة، بعض الناس إذا علم السنة تمسك بها. لذلك ذكرت أن الإنسان لما يكون له مقام ومنزل في الناس إذا فعل أو قال حتى إذا لم يقتنع على الأقل يقولون هذا لهم ما فعله لا بد أن يكون له وجه، فهذا هو. لكن قد نتحدث في حالات يعني أحدنا أو كذا لا يكون له هذه المنزلة ولا هذه القدرة ولا هذه الوجاهة العلمية، فحينئذ كما قلنا يتلافى ويفعل في نفسه ما ما نعم. نعم طيب. أحسن الله إليكم يا شيخنا وبارك الله فيك. واسمح لي بحضرتك الكريمة وإخواني الكرام أنكم قد بدأت أن تدخل موضوع قواعد الترجيح، فربما يعني بعض الأسئلة سيكون جوابها إذا أخذنا قواعد الترجيح يتم الفتح يعني ملتمسا منكم بارك الله فيكم إخواني الكرام. تفضل. بسم الله الحمد لله جزاكم الله خيرا. لعل من الأدلة البارزة في مسألة ترجيح المصالح مع بقاء الوجوب للمصلحة المتروكة في حينها ما كان في غزوة الأحزاب من قول النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا، فإن المصلحة التي كانوا بصددها في المواجهة استطاعوا معها أن يصلوا العصر في وقته حتى غربت الشمس، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته وصلى العصر بعد المغرب، فلعل هذا يكون دليلا في هذا المقام الله أعلم. نعم تفضل. طبعا إضافة إلى سؤال الشيخ، هنا لدي سؤالان جزاكم الله خيرا. سؤال أول يعني هل فعل المحظور أو ترك الواجب كما ذكر الشيخ ترك الواجب يعني تأخير الصلاة عن وقتها، أو فعل المحظور الذي لا يتأدى الواجب إلا به، هل ينتقل الأمر إلى الوجوب أم أن الأمر رفع للحرج بالنظر إلى مقاصد الشارع؟ ما كفتوى شيخ الإسلام الشهيرة بقتل المسلم إذا تحصن به العدو، يعني إذا كان العدو لا يزول إلا بقتل المسلم؟ هذا السؤال الأول. الأمر الآخر، عند تزاحم المصالح ماذا يقدم، الأحوط أم الأيسر، أم أن قاعدة فعل الأصلح وترك الأفسد هي الأعم، مع القول بأن الرخصة لا يقول بها إلا فقيه؟ وجزاكم الله خيرا. نعم احنا كما قلت كنت بصدد أن نبدأ في القواعد أو بعض هذه القواعد التي بها يتم الترجيح بين المصالح والمفاسد، فعلى الأقل النقطة الثانية ستأرد عما قريب إن شاء الله في تبين من خلال بعض القواعد. أما الأمر الآخر هل يتعين يعني هل يجب فعل ما هو أهم وأصلح، هذا هو السؤال أظن. الحكم يعني يحمل على الإباحة أم إلى الوجوب في مثل هذه الأمور؟ يبقى على أصله يا شيخ الطرق يعني الندرة هذه الاعتبار الشرعي يرفع الحكم الشرعي ينتقل به من حالة. أنا ما كانش هو نفس السؤال وأجبت عنه ولا لا؟ هذا شيء جديد. قلنا الحكم يبقى على ما كان عليه لكن هناك عفو. نعم. لا هو إذا لأن هذه القواعد الأفضل والأصلح هذه تنطبق على المباحات وعلى المندوبات وعلى الواجبات، هذا بالنسبة لتعارض المصالح، لأن المصالح هي إما مصالح من مباحات أو مصالح مندوبات أو مصالح واجبات، فالإنسان إذا تعارض عنده مباحان لا وقت له إلا أن يأتي هذا أو وكلاهما مباح، فهنا تبقى الإباحة. إذا تعارض مندوبان يقدم ما يبدو أنه أكثر مصلحة وأكثر أهمية، لكن الأمر لا يخرج عن الند في جميع الأحوال، لكن الفضل والأجر والأثر المرجو هذا أفضل من هذا وهذا دون هذا. فإذا وصلنا إلى أن المتعارضين أو المتعارضتين من المصلحتين إحداهما واجبة والأخرى واجبة لكنها أوجب أو أهم أو أكثر أهمية، فهنا بطبيعة الحال إذا أتى الواجب وترك الأوجب أو أتى الصالح وترك الأصلح فعمله صحيح مقبول، لكنه إذا فوت الأوجب يعني هنا يكون طبعا قد يكون آثما، لأن الأوجب هنا في المرتبة مرتبة الوجوب. فإذا ليس كل المصالح من أو المفاسد من جنس واحد، المفاسد كذلك قد تكون محرمات وقد تكون مكروهات، فالإنسان إذا ارتكب المصلحة يجب عليه في المكروهات في جميع الأحوال أن يرتكب المفسدة الأخف ويتجنب المفسدة الأكبر. فإذا وقع هذا في المكروهات طبعا لا يصل الحد، ولو فعل ما هو المرجوح لا يكون بطبيعة الحال آثما، لكن في حالة المحرم إذا وقع في الأفسد والأشد تحريما لا شك أن إثمه يزداد ويكون قد فعل محرما، لأن محرم ومحرم أكبر منه معناه فيه درجة في نسبة من التحريم الإضافي دخل فيه فدخل في إثمه. نعم. إذن نستمر إن شاء الله في هذه القواعد التي نحن بصددها. قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد كثيرة جدا ومتعددة عند العلماء، ولكن أختار يعني أشملها وأجمعها، بمعنى أن كل قاعدة أو مرجح مما سأذكره قد يندرج تحته عدد كبير من المرجحات ومن القواعد الترجيحية. أول مرجح تقريبا هو ما كنا فيه الآن، هو الترجيح بالحكم الشرعي وبالنص الشرعي، فالنصوص الشرعية كما ذكرت أمس هي نفسها أحيانا تشعر بزيادة أهمية، بزيادة تحريم، بتشديد. فإذا الأحكام الشرعية كما نقول إذا قلنا محرمات فالمحرمات متفاوتة، المحرمات التي فيها وعيد، المحرمات التي فيها عقوبة دنيوية حد أو ما إلى ذلك، المحرمات التي ذكرها الشرع مرات ومرات، المحرمات التي ذكر الشرع أنها أسوأ من غيرها. فإذا في النصوص الشرعية نفسها ما قد يشعر بأن هذا أولى من هذا، سواء في التحريم والمفاسد أو في الإيجاب والمصالح وما يدخل في المصالح بصفة عامة. فإذا ظهر ترجيح للنص لشيء على شيء ولو أنهما معا مأمورين أو منهيين، فهنا المرجح يكون واضحا ويكون مريحا ولا شك في العمل به. من أمثلة ذلك حتى تكون الأمور أكثر وضوحا ما جاء في الحديث المعروف بحديث جريج، حديث جريج العابد المعروف من بني إسرائيل، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته، والحديث معروف وصحيح وفي الصحيحين وغيرهما. جريج هذا كان رجلا عابدا منقطعا لعبادته في صومعته وهو من بني إسرائيل، وجاءته أمه كما هو معروف الحديث يذكر به بسرعة، جاءته أمه فنادته وهو في رأس صومعته: يا جريج يا جريج. فسمعها وأطل ورآها، ولكن هو كان يعني منقطع، فقال: أي ربي أمي وصلاتي، يعني هل أنزل إلى أمي أم أستمر في صلاتي؟ فاستمر في صلاته فانصرفت، وجاءته في اليوم الثاني وتكرر نفس الشيء، نادته فخرج فرآها فقال أي ربي، أو سمعها على كل حال، سمعها أو رآها لا يهم، مهم عرف أن أمه تدعوه وتناديه، قال أي ربي أمي وصلاتي، ثم اختار صلاته وماذا. وهكذا في اليوم الثالث، فقالت أمه في اليوم الثالث اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. والقصة طويلة معروفة فيها تفاصيل أخرى، المهم كذلك كان الأمر، تلاه الله بمومس فاتهمته كذبا طبعا. لا، المهم أنه ناله شيء من دعاء أمه عليه ومن عقوبة الله له، وإن كان عاقبته كانت على العموم حسنة. لكن فالذي استدل به العلماء من هذا الحديث أنه ترك الواجب واشتغل بالمندوب، ترك مصلحة الواجب وهي أمه، لأنه كان في عبادة تطوعية لا يتوقف، بل حتى لو كان في فريضة يستجيب لأمه ويعود للفريضة، فإذا يعني هذا قد يتلافى وهذا لا يتلافى. ففي جميع الأحوال، وإن كان العلماء على أنه كان في تطوع، في عبادات تطوعية، ولكن حتى لو كان في فريضة أو بصدد الفريضة، الفريضة ليس لها دقيقة واحدة، أو بينما أمه قد ينزل فيقول لها أو يعتذر لها أو يسوف طلبها، فاستجابته لأمه كان إما أوجب الواجبين أو كان واجبا والعمل الآخر كان ندبا. في جميع الحالات استشف أو استنبط من الحديث أنه ترك الأدنى، ترك الأعلى وفعل الأدنى، وهذا لا يجوز، وهذا من العبار والفوائد التي سيق لأجلها الحديث. فإذا إذا ظهر من الحكم الشرعي أن هذا واجب وهذا مندوب فتعارض وتزاحم في لحظة معينة وفي وقت معين، وجب على الإنسان أن يلتزم الواجب ويترك المندوب أو يوقفه إلى حين، أو يفعل الأوجب ولو أجل أو ألغى أو أسقط الواجب إذا كان لابد منه في تلك اللحظة. فهذا الذي يستفاد من هذا الحديث. ومن الأمثلة في هذا الباب، ولعله هذا المثال ورد ولو عرضا في لعله في أيام سابقة، هو الواقعة الشهيرة التي وقعت في الأندلس، وعلى كل حال ذكرتها أظن معكم. الأمير، أمير الأندلس أو عبد الرحمن بن الحكم، طبعا الأندلس كما تعرفون قامت فيها دولة أموية أخرى غير الدولة الأموية الكبيرة، هذا الأمير الأموي، الأمويون حقيقة هم اللي أسسوا دولة الأندلس بكل قوة واستمروا مدة من الزمن. فهذا الأمير الأموي عبد الرحمن بن الحكم جامع في رمضان زوجة أو جارية لأن ذلك لها ليس هذا، فاستدعى الفقهاء يستشيرهم الذي عليه. فكالعادة العلماء كان في الأندلس كلهم تقريبا تلاميذ ليحيى بن يحيى الليثي، وهو تلميذ مالك وراوي موطئه، فسكتوا طبعا مفوضين لشيخهم وإمامهم أن يفتي، فأفتاه بوجوب صيام شهرين متتابعين. قال صار خلاص ما في شيء، قال ما في شيء شهرين. فخرجوا، سكت العلماء واندهشوا فعلا وخرجوا، لأن المذهب المالكي فيه التخيير. إذن ها هو لم يفتي بالمذهب المالكي، لأن حديث الموطأ فيه يفعل كذا أو كذا أو كذا لمن أفطر بمثل هذه الحالة، والجمهور على الترتيب، والترتيب هنا لا يبدأ بصيام شهرين بل ينتهي بصيام شهرين. إذن فهو إذا لو بالنسبة للجمهور عكس الترتيب، بالنسبة للمذهب المالكي ترك التخيير واختار شيئا معينا اجتهاد. فلما سألوه أو أعربوا له عن دهشتهم وهذا، قال هذا الرجل لا يردعه إلا ما قلته له، لا يردعه لا عتق ولا إطعام، لأنه صاحب مال وصاحب سلطان وصاحب إمكانات، إذا قلنا له تعتق يمكن في رمضان كله 7 أيام 10 أيام قد تغلبه نزوته فيفطر ويعتق، وهذا لا يضره في شيء. إذا قلنا له الإطعام قد يكون الإطعام أيسر من من العتق، فإذا هذا لا يؤثر عليه، الإطعام والعتق لا يؤثر عليه، لا بمعنى لا يمكن أن يكون زاجرا في حقه، وهذا يقال في حق الأثرياء مثلا. هذا كما نرى استصلاح جيد، ولكن الشرع الحكم الشرعي واضح، المرجح النصي الشرعي في هذه المسألة واضح، هذه المسألة لم يطرأ عليها ملابسات، وهذه هكذا الشرع، يعني إما صيغة التخيير التي رويت في الموطأ، وإما صيغة الترتيب، قالت فعل كذا، قال لا أستطيع، قالت يعني تعتق، قال لا أستطيع، قال تطعم، قال لا أستطيع، ثم انتقل معه إلى الصوم، فكان هذا ترتيبا. فإذا النص الشرعي في هذه المسألة، نعم، الإطعام هو الأخير، نعم، فإذا هناك ترتيب، هناك تخير، نص صريح واضح، والمسألة تتعلق بالعبادة وكذا، فالاستصلاح هنا ولو ظهر فيه ما ظهر من المصلحة نحن مع النص. ولكن الذي أيضا أريد أن أقوله إنه في كثير من الحالات نظن، وقد يرد هذا على لسان الفقهاء، هنا النص وهنا المصلحة، وكأن ما حكم به النص ليس فيه مصلحة، وهذا غلط، فالنص فيه المصلحة، بمعنى أننا إما أن نختار بالنص ومصلحته أو بالمصلحة الأخرى التي قدرناها بعقولنا. ما هي مصلحة النص؟ صحيح إطعام 60 مسكين قد لا يكون يعني مؤثرا بالنسبة لبعض الناس، أموالهم طائلة ولا حصر لها، لكن مع ذلك الشرع يريد هذه المصلحة، يريد الإطعام، هذه مصلحة. إذا أنت اخترت أن تضيع فضل هذا اليوم، لأن طبعا الكفارة لا تسترد بها فضل الصيام، طبعا هذا يجب أن يبين للناس، لكن على الأقل يتدارك بها أنه أسقط أو ذمته قد فرغت من التكليف، لا أقل ولا أكثر، ولربما نقول ارتفع عنه الإثم، لكن مع ذلك فاته فضل الصيام. إذا فاته هو فضل الصيام، هذا ينبه عليه، لكن مصلحة العتق أو مصلحة الإطعام هذه مصلحة كلية كبيرة فيها ما لا يحصى من النصوص والوجوه، بمعنى أن الشارع يريد هذا بأحكام عديدة جدا. فإذا هنا عندنا الردع والإطعام أو العتق، معليش هذه مصلحة، المهم عندنا أن نقر أن هذه مصلحة، أن النص ليس خاليا من المصلحة، كل ما في الأمر أننا بين المصلحة المنصوصة والمصلحة المقدرة تقديرا عقليا. فلذلك لم يوافق أحد الإمام يحيى، وهو فعلا من أئمة العلم والفقه والقضاء، لم يوافقه أحد على هذا الاستصلاح، سواء من مذهبه أو من خارج مذهبه، وظلت هذه النازلة تقدم مثلا على تقديم المصلحة على النص الذي لا يقبل، فتقديم المصلحة هنا على النص غير مقبول، ولكن الإضافة التي ذكرت لابد من الانتباه إليها. فتقديم قولنا تقديم المصلحة على النص لا يعني أن ما حكم به النص ليس فيه مصلحة، وأننا إنما نلتزم به لأنه نص، نلتزم به لأنه نص، ولكنه متضمن للمصلحة، لا يخفى على أحد مصلحة أن من يعني أفطر يوما أو 10 أيام أو كذا في عمره أو في رمضان واحد، فأطعم 100 الناس وأعتق 10 من الرقاب أو كذا، هذه مصلحة لا شك معتبرة في الشرع، وورد التنصيص عليها وإبراز أهميتها في أحكام كثيرة معروفة، فهي أيضا مصلحة وليس عدولا عن المصلحة، لكن رجحنا هنا بين مصلحة ومصلحة بالنص. لو كانت المصلحتان معا منصوصتان في هذه المسألة، ربما نقول نرجح يعني بحجم المصلحة هذا نص وهذا، لكن نحن أمام نص وأمام اجتهاد وتقدير عقلي. إذن هذه القاعدة الأولى، حيثما وجد النص وحكمه فحكم النص ومصلحته، فإذا حكم النص بأن هذا واجب وهذا مندوب فالواجب مقدم على المندوب، وإذا حكم أن هذا واجب وهذا ليس بواجب فالمصلحة هي ما حكم الشرع بأنه واجب ولو ظهر لنا في غيره مما ليس واجبا بأنه مصلحة أيضا، ففي الشرع ففي النص مصلحة بالإضافة إلى جانبه كونه نصا وتعبدا وشرعا. فإذا هذا حيثما وجدت هذه التعارضات وكان فيها نص فالعمل بما ورد في النص. نعم حينما كما قلت قد يرد نص أو أكثر من نص في المسألة، بمعنى تتعارض الواجبات نفسها، وهذا منصوص وهذا منصوص، ومن خلال النص لا نستطيع، من خلال النص نفسه لا يظهر لنا أن هذا أرجح وهذا أقوى وكذا في الخطاب، حينئذ طبعا نلجأ إلى المرجحات التي ستأتي. ومن هذه المرجحات التي ستأتي، عفوا قبل المرجح الآخر، يعني بعض الأمثلة الأخرى التي يذكرها العلماء من هذا الباب، يذكر على سبيل المثال ابن تيمية تقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين، وتقديم نفقة الوالدين أيضا عليه، تقديم نفقة الوالدين والأهل لأنها متعينة وعلى الجهاد الذي لم يتعين، كما في الحديث الصحيح أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على مواقيتها، قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. ومن ذلك أيضا تقديم تقديم حسب ابن تيمية، لأن المسألة فيها نقاش، فرض العين على فرض الكفاية بصفة عامة، كتقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع، فتقديم الدين واجب وصدقة التطوع تطوع، فالإنسان يقدم الدين، لا يمكن أن يذهب فيتصدق وينفق تطوعا في أي باب وهو عليه دين. إلى أن قال ابن تيمية فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين، دفع ما هو أسوأ منها إن لم تدفع إلا بها، وتحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها، والحسنة تترك في موضعين إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها، أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعتها. هذا فيما يتعلق بالموازنات الدينية. ثم أورد أمثلة أخرى للموازنات فيما يتعلق بالمصالح الدنيوية. فالمهم عندنا هو تقديم الواجب على المندوب، وتقديم الواجب على ما هو أوجب منه، وتقديم فرض العين على فرض الكفاية، وهذا قول لبعض العلماء قول خلاف هذا. الترجيح الثاني، طبعا الآن فيما قد لا يكون النص حاسما ومبينا ومفصحا عن الترجيح، في هذه الحالة ننتقل إلى الترجيح بالرتبة، الترجيح بين المصالح والمفاسد بحسب رتبتها. طبعا دائما عنده أي استفسار أو إضافة أو تعليق، تقديم أو الترجيح بحسب الرتبة، والمقصود هنا بالرتبة هو ما كنا فيه يوم أمس، وهو هل المصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية. إذن فالذي لا خلاف فيه من حيث المبدأ، إن التطبيقات كما رأينا في كلام لابن عبد السلام قد يختلف العلماء، هل هذه حاجية أو ضرورية، هل هذه حاجية أو تحسينية، فينشأ على ذلك ما يشأ. لكن من حيث المبدأ إذا اعتبرنا أن مصلحة ما ضرورية فتعارضت مع مصلحة ما تعتبر حاجية، الذي لا شك فيه تقديم الضروري على الحاجي، كما يقدم الحاجي على التحسيني. فإذا هذه ثلاثة مراتب، والحقيقة أنه كلما اتضحت المرتبة، لأن المرتبة كما قال الغزالي تعود إلى قوة المصلحة في ذاتها، فكلما ظهر أن مصلحة ما أقوى في ذاتها وأهميتها ومردوديتها فهي راجحة على ما دونها. وكذلك الشأن في المفاسد، كلما ظهر أن مفسدة ما هي أبلغ وأشد وأسوأ من غيرها قدمت في الدرء والدفع، ولو اقتضى ذلك واستلزم الوقوع في المفسدة التي هي دونها. هذا هو المرجح، وأمثلته يمكن أن نذكر من أمثلته في موضوع الزواج مثلا، هناك الزواج في حد ذاته، وهناك المهر، وهناك الوليمة. إذا أخذنا هذه الأمور الثلاثة، الزواج في ذاته، ثم المهر وهو من متعلقات الزواج من شروطه، والوليمة التي هي من ربما نقول من مندوباته، فإذا نحن أمام أشياء متفاوتة وكلها تتوقف على المال، الزواج والمهر والوليمة. الزواج في حد ذاته لا شك أنه مصنف عند العلماء من الضروريات، لأنه ينبني عليه ضروري، وهو حفظ النسل بالإضافة إلى ما فيه من اتقاء الفواحش، فهذا أمر ضروري. رأينا لو تعارض هذا الزواج مع انعدام المهر أو ضآلته، يعني هل يترك الإنسان الزواج؟ هل نترك أن نزوج نحن أولياء المرأة، أو نحن المجتمع، أو نحن أولياء البلد أو كذا، لأجل عدم وجود المهر أو عدم وجود المهر الكافي يتم إبطال الزواج؟ لا يمكن، بل يجب إقامة الزواج كيفما كان حال المهر، يعجل ويؤجل ويقلل ويكثر حتى يمكن أن يصير هذا المهر رمزيا. المهم لا يسوغ أبدا أن يقف المهر مانعا من الزواج لعدمه أو عدم كفايته، فإذا المهر مصلحة حاجية لها اعتبارها وأقامها الشرع، معناه أن فيها ما فيها من مصلحة وحكمة وهي مطلوبة، ولكن مع ذلك ليس إلى الدرجة، ليس مطلوبة إلى الدرجة التي تعيق الزواج نفسه. وهذا يوضح لنا الخلل الكبير الذي يسود في المجتمعات وأعرافها والعائلات والأولياء والنساء والرجال، لأن هذه أمور حقيقة لا يمكن أن ننسبها للنساء فقط، لأن لا يمكن أن تمشي وتترسخ إلا إذا تواطأ عليها الرجال والنساء. إذن للأسف تواطأ الرجال والنساء لاعتبارات ذاتية وربما أنانية على المغالاة في المهور بما يعيق الزواج. ولذلك نستطيع أن نقول إن عددا على كل حال نسبة قد تكون نصف المتأخرين عن الزواج أو ثلثهم أو ثلثهم النسبة، إنما تأخر زواجهم أو تعثر أو تعذر بسبب قضية المغالاة في المهور، فبذلك أبطلنا ما هو ضروري بما هو حاجي، بينما مقتضى القواعد هو العكس. إذا تعذر المهر الكبير نعود إلى المهر الصغير، إذا تعذر المهر الصغير نعود إلى الدرهم والدرهمين حتى نعود إلى المهر الرمزي. نعم هذا هنا. لا لا، أنتم تصنعون العقول وتوجهون. طيب المهر مع الوليمة أيهما أولى؟ الوليمة أهم، لأن المهر تستفيد منه امرأة واحدة، والمهر يستفيد منه والوليمة. لا لا شك أن المهر من الحاجيات والوليمة من التحسينيات، لأن الوليمة لا تقام لأن عندنا جائعين نطعمهم، لا، لو كان الأمر كذلك فهذا الإطعام قد يكون من الحاجيات أو من الضروريات. لا، الوليمة هي للفرح وللشهرة، شهرة النكاح وإلى آخره، فليست لا من الحاجيات ولا من الضروريات، لذلك المهر مقدم عليها. إذا خيرنا بين المغالاة في المهر والمغالاة في الوليمة فليكن ذلك، طبعا نحن نتحدث عن من له مال، فإذا أن يلغي الوليمة أو يقللها خير من إلغاء المهر وتقليله، لأن المهر يبني الزواج وله حكمته الشرعية، فلم يجعل لازما وواجبا يعني إلا ولهم من القيمة ما لهم، بينما الوليمة يعني هي كما قلنا فرح وإشهار للنكاح لا أقل ولا أكثر. نعم عفوا ميكروفون وين؟ طيب يعني ممكن تقدم المصلحة لعدة اعتبارات يعني من حيث حكمها ومن حيث الرتبة، مثل هذا المثال في تقديم المهر على الوليمة، من حيث أولا كون المهر شرط أو ركن من أركان النكاح، والأمر الثاني من حيث الرتبة حيث أن المهر حاجي والوليمة أمر تحسيني، فيكون المصلحة قدمت لعدة اعتبارات. كأن هنا مرجحان اثنان. صحيح صحيح. هناك كلام للإمام نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح لحديث لا ضرر ولا ضرار حول رعاية المصالح، وذكر قال فإن خالف النص والإجماع المصلحة تقدم بطريق التخصيص والتبيين أو البيان، فهل تزيد الأمر وضوحا أكثر لهذا الكلام؟ طيب الطوفي نجم الدين الطوفي رحمه الله الذي كان معاصرا لابن تيمية وتوفي قبله أظن 716 أو 17 اشتهر بهذا القول، طبعا هو حنبلي وإن كانت له بعض الآراء المتميزة مما جعل الانتقادات تتوارد عليه وحتى نسبته إلى آخره هذا لا يهم، لكن الذي يعنينا هو قوله فعلا في شرحه، وله كتاب وقد صدر أخيرا كتاب في شرح 40 حديثا نووية، وعند شرحه لحديث بالضبط لحديث لا ضرر ولا ضرار، وهذا الحديث طبعا في موضوع المصلحة ونفي المفسدة وما إلى ذلك، فبناء في أثناء في ثنايا شرحه لهذا الحديث قال إذا تعارضت المصلحة مع النص أو مع حتى مع الإجماع تقدم المصلحة باعتبار هي الغاية وهي المقصد وكذا، وأيضا قال لأن المصلحة في ذاتها معلومة ومنضبطة والنصوص عرضة للاختلاف والتضارب في تفسيرها وإلى آخره، هذا هو قول الطوفي، ولكنه أيضا وضح قال نحن لا نقدم أو لا أقدم النص على المصلحة من باب إلغاء النص أو الافتئات على النص، ولكن على سبيل البيان والتخصيص والتقييد وما إلى ذلك. هو هذا ما قال، أما تقييد النص بالمصلحة وتخصيصه بالمصلحة هذا معمول به وإن كان فيه نقاش أصولي. نعم لا، ما لم يوافقه عليه أحد هو كلمتان، الأولى قال نقدم المصلحة على النص والإجماع هكذا، لأن لا صاحب المنار محمد رشيد رضا عليه رحمة الله في هذه الجزئية في تقديم مصلحة على النص ونسبها إلى الطوفي فعلا، بس هذه قراءة قديمة ما أذكر، هو أول من نشر شرح هذا الحديث استل من شرحه من كتابه شرح 40 ونشر في مجلة المنار، ثم نشر تداوله الناس، فكنا منذ زمان نتداول شرح هذا الحديث بالذات، فأول من نشره أو على الأقل من أوائل من نشره مجلة المنار على يد رشيد رضا رحمه الله، ثم الآن كما قلت صدر الكتاب بكامله وصدرت كتب عديدة للطوفي، أمكننا اليوم أن نتعرف على الطوفي، فله الإشارات الإلهية في المسائل الأصولية، يعني تتبع كل الآيات ذات الدلالات الأصولية في القرآن الكريم، وهذا عمل بديع جدا ومفيد في 3 مجلدات، وصدر له كذلك القول القبيح في مسألة التحسين والتقبيح، وهو هنا ينصر قول الأشاعرة على خلاف معاصره ابن تيمية وابن القيم. المهم صدرت كتب واتضح فكر الطوفي وشخصيته بشكل أكبر من قبل كانت تنشر هذه الكلمات القليلة. فأما كما قلت العلماء لا أعلم قديما ولا حديثا من أيده في كلمتين، الأولى هي أننا قال نقدم وهو قال كلمة أخرى أيضا، قال ما أقوله الآن ليس هو ما قاله مالك، بل هو أبلغ مما قاله مالك، لأن مالك يرى تخصيص النص بالمصلحة، يعني هو كلامه حقيقة مضطرب، يقول لا تجاوز، يعني ما أقوله ليس هو ما قاله مالك بل هو أبلغ وأكثر. فالمهم قال نقدم النص على المصلحة، ثم قال المصلحة منضبطة معلومة والنصوص مضطربة مختلفة فيها. هذه كلمات سيئة طبعا، لم يوافقه عليها أحد. فلو فرضنا في النصوص يقع شيء من اضطراب في الفهم وليس في النصوص نفسها، فالمصلحة أشد اضطرابا، والاختلاف في المصالح لا نهاية له، ليس بين الناس لكن بين الإنسان ونفسه، بين الإنسان ونفسه، يرى هذا في الصباح ويقلبه في المساء، يراه مصلحة ثم يبدو له ثم كذا. فالمصلحة شديدة والتداخل فيما بينها والتزاحم كله يجعل كما قلنا المسألة من مواطن الاشتباه. لكن لو أخذنا ما قاله أيضا نفس الكلام لكن بعد حين من كلامه الأول، نحن لا نقدم المصلحة على النص على سبيل الافتئات، هذا فيه شيء من الاستدراك. ما هذا كلام طوفي يعني؟ أي لا، هو لا ما ذكرته لكم، لا هذا تأويل، الآن هذا تأويل، لا والظني ولا طبعا هو لا شك أن هذا ينطبق، ترى ما ينطبق إن قيل به على الظنيات، لكن المهم في الطوفي أنه لم يأتي بمثال واحد، وهذا شيء مهم جدا. هذا الكلام هذه الجعجعة كلها لم يأتي بمثال واحد، لأن بعض التنظيرات كما يقول الجويني امتحانها ومحكها هو التطبيق، هات تطبيقا واحدا وسنرى، لم يأتي بتطبيق واحد في هذه، فهي في هذا العصر يطبقونها دون مثال. نعم الطوفية في هذا العصر، لا هذا هؤلاء نعم، لكن الطوفي نتحدث عن الطوفي لأن هو نفسه كان سيختبر هذه المقولة، مقولة المصلحة منضبطة والنصوص مضطربة أو كذا، مصلحة يعني كيف تقدم المصلحة على النص بهذه، لو حاول الإتيان بأمثلة لوقف على أن هذا القول يحتاج إلى مراجعة. المهم هذا هو بيان قول الطوفي على العموم وموقف العلماء منه، والردود عليه كثيرة خاصة في هذا العصر، والذين يذهبون إليه وإن كان أحيانا قد يستأنسون أو يحتجون بالطوفي، ولكن حقيقة الصنف الذي يسير هذا المسار لا يحتاج إلى الطوفي، لأن هذه وجهة وهذا تيار يريد يعني في الحقيقة يريد نسخ الشريعة وتعطيل العمل بها. نعم تفضل. شيخنا الفاضل في موضوع تقديم الواجب على المندوب، أشكل علي أنه بعض العلماء قدم المندوب على الواجب في استثناء كإنظار المعسر، فإنظار المعسر واجب والتجاوز عنه كلية مستحب، هل بدلالة نص الآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أم هو مصلحة؟ جزاك الله خير. هذا الكلام قاله شهاب الدين القرافي، إن كنت تعنيه وإن كنت لا تعنيه فهو صاحب هذا الكلام، وهذا مردود عليه أصحاب التعليقات على القرافي، بيّنوا هذا ومسألة واضحة، لأن طبعا حتى تتضح المسألة القرافي قال قد يقدم المندوب على الواجب، وأعطى هذا المثال، يعني يكون أولى، يكون فعل المندوب أولى من فعل الواجب، فالواجب في المدين الواجب يعني إنظاره المعسر، المدين المعسر إذا كان لك مدين معسر وتعرف أنه ليس عنده، إذا ألححت عليه فكأنما تقول له اسرق أو وأتيني بمعسر، تعرف أنه لا قدرة له على السداد، فالله قال فناظرة يعني تنظره وتؤجله، هذا الواجب. ولكن ثم قال وأن تصدقوا خير لكم، إذن إنظاره لابد منه لأنه ليس بيده شيء، وإذا عفوت عنه وأسقطت هذا الدين فهو خير، أي فهذا ندب. فقال القرافي هنا المندوب الذي هو إسقاط الدين بالكلية مفضل وأولى وأرجح من الواجب الذي هو إعذار أو إنذار المؤسر. والحقيقة أن الذي يقوم بإسقاط الدين يكون قد أدى الواجب والمندوب، أنظره إلى ما لا نهاية وأسقطه عنه بالكلية، فهنا أفضلية هذا المندوب لتضمنه الواجب. هذا نعم صحيح. مولانا فضلتك، زي مسألة السلام، البدء بالسلام سنة والرد فرض، فمثلا ممكن أنا أتباطأ في إلقاء السلام حتى مثلا هذا يلقي علي فأرد فأخذ الأجر الأفضل تزيد، فمش معنى مش برضو في نفس الموضوع ولا؟ ولا أنا خرجت عفواً كيف؟ السلام رد السلام فرض، إلقاء السلام ورد السلام إلقاء سنة ورد والرد فرض. أيه؟ فبعض الناس يعني يتأخر ويتوانى حتى يلقى السلام عليه فيرد ليحوز الأفضل، فمش عارف في توجيه ولا معنى أن الرد أفضل. ليه؟ الرد فرض وواجب، بينما الإلقاء سنة. يا رب كوش غلطان بس. يقصد أن الذي يلقي السلام يأتي بسنة تمام، والذي يرد واجب، فهو يتأخر حتى يحصل على الأفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهم الذي يبدأ السلام. طيب حسين. طيب أعطي الميكروفون. أحسن الله إليكم، لعله يمثل هذا المثال مثال إنذار المعسر، مثل ما يذكر الفقهاء في مسألة الاغتسال من الجنابة، هناك غسل واجب وهو تعميم البدن بالماء، وغسل مستحب يعني فوقه في الرتبة يستحب أن تأتي به، وهو البداء بالوضوء ثم تعميم البدن بالماء. فلا يعني أن ثم الدلك ثم نعم الدلك توه من السنة، أي فيكون هذا الواجب، الواجب وهو التعميم مضمن في المستحب. نعم. مثل هذه المسألة يعني. نعم. لا بالأشباه والنظائر. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ، هناك مسألة حديثة، قضية هناك ورد نهي عن زخرفة المساجد وتشييدها في بعض البلاد وفي بعض الأماكن، وفي بلادنا نحن وفي بلاد الغرب وغير ذلك، إذا بني مسجد بدون عمارة جيدة أو بدون تشييد أو زخرفة أو فن إسلامي، قد يعني لا يكون هذا حاسًا للأوروبيين على فهم أن الإسلام يعني دين حضارة عظيمة ودين كذا ودين كذا. فما أدري النص يعني هذه المسألة، يعني هل يقدم مصلحة على النص أو ماذا؟ يعني أريد تعليق. يعني ترى أو يرى من يرى أنه في زخرفتها فائدة ومصلحة. نعم، لغير المصلين طبعا. نعم صحيح كلام ابن عاشور. ابن عاشور لا، أولا كلام ابن عاشور وغير ابن عاشور، إذا أردنا أن نظهر حضارة الأمة وإبداعها وفنونها لنا مجال واسع، الكرة الأرضية كلها تصلح لهذا، والخريطة الإسلامية من دكار إلى جاكرتا، يعني لك أن تبدع، وخاصة حتى في المساجد من خارجها في صوامعها في هندستها. ومازال إلى الآن السياح يقفون أمام صوامع الإسلام في قرطبة وغرناطة وإشبيلية وغيرها من البلاد الإسلامية، قد لا نحن طبعا عندنا لا يمكن أن يدخل في المالكية، لا يدخل إلى ربما عند الحنفية شيء من التساهل قد يدخل. فإلى على كل حال القصور والمباني في مجال لإظهار هذا، فإذا الحجة هنا يعني ساقطة، فالمساجد لا بأس أن تكون ضخمة وفخمة ونظيفة، ولكن هذه الزخارف اللي فعلا واضح أن لأن الذي يدخل إلى المسجد لا يدخل إلى متحف، ف فعظمته في بساطته وقلة شواغله. ولذلك كان مرة أحد العلماء المسلمين يعني التقى مع البابا، يعني هو مازال حي في السعودية، هو حكى لي بنفسي. البابا قال له في الفاتيكان، البابا أو غيره، قالوا له نحن نسمح لكم بزيارة الفاتيكان إلى آخره وتشوفوا، كيف أنتم لا تسمحون بزيارة مكة؟ فقال له مكة ليس فيها سياحة ولا مناظر ولا زخارف ولا هي مكة حجر، مكان وضع للعبادة لأن الشواغل فيه منعدمة، وهذا هو المفروض. أنتم عندكم معالم سياحية، افسحوا المجال للسياح، هذا شيء، ولكم في ذلك نحن المساجدنا لم تبنى للسياحة والزخرفة والفنون وهذه الأمور. فهذا يعني طبيعة المسجد، رسالة المسجد، جو المسجد هو غير. الإنسان قد يذهب إلى مكان فيه فعلا المناظر والجمال والزخرفة والفنون وما يسمع وما يرى وما، ولكن المسجد شيء آخر، فيه السكينة وفيه الهدوء وفيه كذا، وهو فرصة. ولذلك قد يكون هذا فعلا ما ذكره هذا الشيخ، يعني قضية لماذا مكة هي عاصمة الإسلام وعاصمة العبادة في العالم كما قال إبراهيم، أو كما قيل إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، بواد غير ذي زرع. ألا يقال هل كان في واد ذي زرع والناس يأتون ويجدون يعني إحنا في المغرب يقولون حج حاجة حج وحاجة، لا حج فالمناظر بمعنى أن الإنسان الذي يأتي إلى الحرم أو إلى المسجد لا يأتي للمناظر والزينة، هذا المقصود، سواء كان بيت الله الحرام أو غيره من بيوت الله، وإنما يأتي لمعاني أخرى. فالذي أراه المحافظة على هذه عظمة المسجد في بساطته، طبعا هذا لا يتنافى البساطة يعني من هذا الزخارف، وإلا أن يكون البناء ضخما ومتينا ويصمد عشرة قرون هذا شيء ثاني، وأن يكون نظيفا وما إلى ذلك هذا كله لا غبار عليه. لكن اللوحات والفنون والخطوط، الآن حتى الحرم لا يخلو من شيء من هذا، والحرم المدني أكثر، هذه كلها أمور حقيقة غير ملتزمة بمقاصد المسجد ومصالح المسجد. والتعبير عن الأمور الأخرى كما قلت لها مجال فسيح لكي تعبر عنها. هي عمت هذه، جزاك الله خير شيخ. هو يعني على كل حال الحكام كان لهم دور كبير، منافسات بدل أن يتنافسوا في العدل تنافسوا في الزخارف. تفضل. أحسن الله إليك يا شيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك. قضية مهمة جدا نريد تنزيلها على الواقع والاستفادة يعني التحليلية منك. القضية وهي إقامة أوجب الواجبات هو التوحيد، والنهي عن أعظم الموبقات والشرك. قبر يعبد من دون الله ويطاف، ثم وجدت جماعة لها ربما قدرة على إزالة هذا المنكر كما حصل عندنا في اليمن في عام 96 وكذا في قبر العيدروس في عدن، فالشباب قاموا وهدموا هذا المبنى الضريح الذي يعبد ويطاف وإلى آخره ويذبح له. الضريح يعبد؟ أي نعم، في ابن علوان وفي غير المضرع كما في مصر. انظر ما تقول. نعم يعبد على ذمتك. نعم. طيب. لأنهم يظنون به النفع والضر وإنزال المطر والعاقر، العاقر يعني عندهم اعتقاد أنه ينفعها إلى آخره، كما في سيد البدوي وغيره منه. هنا تعارض المصلحة، تعارض المصلحة مع وجود المفسدة بقليل من الأشخاص الذين يثورون ويغضبون لهذا، فهل نترك إزالة هذا المنكر العظيم؟ يعني هنا أذكر قضية مهمة، لسنا بصدد مثلا معارضة الشيخ القرضاوي فهو من هو في العلم، قضية تماثيل بوذا. إيش؟ تماثيل بوذا التي، نعم تماثيل بوذا، كان دولة إسلامية تحكم ولها الحق في إزالة ما تشاء من المنكر طالبان وكذا، فهل يعني نريد الآن توضيح منك مقاصد الشريعة إذا تعارضت الآن وهو أوجب الواجبات أو إقامة التوحيد والنهي عن يعني أعظم الموبقات الشرك بمفسدة، هل نترك هذا الأمر لهذه لدرء هذه المفسدة؟ جزاك الله خير. أولا الشرك أين يوجد؟ يوجد في القلوب، وهدم ضريح قد يستدعي بناء عشرة مدام القلوب مقتنعة. فحتى نتفاهم، لن يزول الشرك بالهدم، لن يزول الشرك بهدم التماثيل، يزول الشرك من القلوب وبعد ذلك تزول التماثيل. هذا غلط أولا في الأسلوب. حينما تأتي إلى ناس مقتنعين بغض النظر أنت تصفهم شرك وهذا يصفهم مبتدعة وهذا يصفهم بشيء بين بغض النظر عن هل هو شرك ولا ليس بشرك، وليكن فلنقول إنه شرك كما قلت، من أراد أن يهدم الشرك فليتسلل إلى أوساط هؤلاء الناس وليحاورهم وليبين لهم وليغرس في قلوبهم التوحيد، وبعدين هم سيهدمون أو يقلبون الأمور أو كذا. الهدم هو مجرد استفزاز فقط، وسيبقى ما تعتبره شركا سيبقى كما هو وسيزداد تأججا. فإذا حتى نفهم، لا أحد يقول سواء كان شركا كبيرا أو صغيرا أو متوسطا أو بدعة فاحشة أو كيفما وصفناه، ما دام على قدر من المخالفة للشرع فهو مرفوض. لكن كيف يعالج؟ لأن هؤلاء الذين قاموا بالهدم استفزوا فاستفزوا، والعملية وقفت عند هذا الحد، فازداد الطين بلة إلى آخره. فإذا إزالة أسباب، إزالة أسباب الشرك المفضي، لأن أكثرتهم جهلة، عندما يعني يزال هذا السبب الذي يؤدي ربما يمتنعون، لأن الغالب همج رعاع ليسوا مثلا عن عقيدة أو عن كذا، إنما وجدوا قبرا يطاف إليه. هل هذا طريق لإقناع الناس؟ هل تريد فقط التشهير بهم أو تريد إزالة ما في نفوسهم وعقلياتهم؟ إزالة السبب الذي يفضي إلى الشرك. لا، ليس هو السبب. ألم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا؟ ينبعوا من معتقداتهم وتربيتهم وثقافتهم، هذا هو السبب، هذه نتيجة، هذا أثر من الآثار. والله إن الذي يترك أن يقنع الناس ويذهب ليهدم لهم ما بنوه إنما يرسخ في نفوسهم ما هم عليه. سؤال آخر، موضوع آخر، أو الاستراحة، اختاروا. لا شو أنا، هذا اليمن وأنا لا علم لي باليمن ولا علم لي حتى بكثير مما في المغرب. لا، هذه ستقدم شهادة أخرى. لا نحن نتدارس القواعد والأسس، التطبيقات لا أستطيع أن أغوص فيها لسبب بسيط، هو أنني ليس لي الإلمام الكافي بما يتأفى. إذا في حدود مجملة قد أجبت. نعم، لا خلي عندنا تدعينا من لكلامي من ناحية النظرية، نحن نريد هدم الأمور هنا، هدم الأمور هنا. تفضل، جزاك الله خير. تفضل. هي المصلحة الملغاة، المصلحة الملغاة يعني شيء يتبادر إلى الذهن أو في نظرنا أنه فيه مصلحة، لكن الشرع جاء بإلغائها سواء بالنص أو بما دل عليه من إجماع أو قياس أو خلافه. فمثل مسألة الزخرفة المساجد هذه، وإن كنا نرى أن فيها مصلحة لكن الشرع ألغاها. ثم هذا من جانب، من جانب آخر أنه قد يتعارض فيها المصلحة التي وإن قلنا بها، وحتى لو قلنا إنها غير ملغاة مثلا، فهذه مصلحة للغير، وهناك مفسدة أخرى ذاتية فيها وقد تكون أكبر، وهي ما تشوش وتشغل المصلين، فهي مفسدة للمصلين مصلحة لغير المصلين. فهذا كالتطبيق. جزاك الله خيرا، هذا توضيح إضافي. البقية من شيء. السلام عليكم. شيخنا، بخصوص قضية إذا كان حكم شرعي يترتب عليه مفسدة، كمثلا أخذ الجزية في بلاد إسلامية فيها أقلية نصرانية متمكنة متنفذة لها شوكة ويعني تساعد من الخارج، فهل للحاكم المسلم أن يلغي أخذ الجزية مراعاة لدرء المفسدة في هذا الأمر؟ هو حقيقة أنت بدأت بالجواب ثم أتيت بالسؤال. الجزية كما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون، فكيف للحاكم الصاغر أن يأخذ الجزية وهو يدفع الجزية؟ حكام المسلمين الآن يدفعون الجزية، فكيف تطالبهم أن يأخذوا الجزية؟ لو فرضنا قيام دولة إسلامية. نعم، قيام دولة إسلامية، يعني حينما تصل إلى الأهلية والقوة والكفاءة بما في ذلك بهجة المنظر والشروط، لأن الآن طيب لنقل يا فلان يا سمو يا جلالة كذا خذوا الجزية، هو يظل يدفع الجزية، فإلى حين أن يأتي تتحقق هذه الظروف حينئذ متى واللحظة والسنة والشروط هذه تناقش في حينها. الآن ليس عندنا سياق ولا مقام ولا ظروف إقامة هذا الأمر. فإذا هل له أن يسميها بغير اسمها مثلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ هذه التسمية نعم أخذ النصارى العرب، النصارى العرب اسم السكان، هذه مسألة أسماء يعني لا لا بأس. أبو هل أخذ الجزية واجب ولا جائز؟ نعم، أخذ الجزية حكم الشرعي واجب أم جائز؟ واجب بشروطه طبعا ولأهله الحكام والمسؤولون إذا كانوا في هذا المقام. نعم، لأن الجزية أولا أن تكون أنت الأقوى والأعلى ليكون غيرك، لكن الآن العكس تماما كما قلنا بدون شك. طيب إذا نحن الآن نتوقف حتى نعود بعد قليل إن شاء الله. أخي الكريم، من فضلك تابع بقية محاضرة التعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد على الشريط الرابع عشر من هذه السلسلة.